قالوا لنا إننا نجرح مشاعرهم حينما نقول إنهم يسبون الصحابة. والآن يعني حاولنا جاهدين أن نأتي بشيء ليس فيه قبح في الكلمة، بشيء ليس فيه إساءة لا نود أن ترى على شاشتنا، فكان أخف ما يمكن أن نسوقه لإخواننا ما سيذاع الآن من واحد يتحدث في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نشاهد شيخنا ثم نعلق على ما نرى وننتظر من يقول إنكم تجرحون مشاعرنا بعد ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها، كانت من الأخ مشاكر يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ دهن يخرب ويدخل. أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت. يا سلام، العشرة المبشرين بالجنة ده اللي بشرهم النبي بالجنة فعلا، مش عدوهم في العشرة. شفت البلاء؟ يعني إن الرسول بشرهم بالجنة لم يعدوه، يعني كانوا قالوا 15 20 25 وعدوا يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مش عدوه. الجنة تشتاق إلى أربعة، علي منهم هكذا يقول النبي 3 مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال ما عدوش. على فكر علي اللي معدود عندهم مش علي التان بتاعهم، هم مش التان فتانا بيمكن رقم 4، ده امامنا رقم 1 مكرر مش رقم 2، يعني محمد 1 وعلي 1 مكرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. قال ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. وذلك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة. طب الزريبة هم دخلوها، طب والجنة مالها؟ الجنة مالها وما الموضوع؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيل السودا اللي جاي، عمر في الجنة، اللي خرب بيته خرب بيته في الجنة. ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، لا ينفع. طيب عثمان، عثمان في الجنة، يخرب بيتك يا عثمان ومثل اللي جاي. عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كله، وعلي في الجنة، وسعد ابن ابي وقاص في الجنة، لا اله الا الله، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة والزبير في الجنة، هذه المصيبة السوداء، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وابو عبيدة في الجنة. ادي يا سيدي العشرة، الله يلعنهم وعشرتهم. نعم، نعم. اللهم إنا نعتذر إليك، نعتذر إليك. ما يعني ما كنا نريد أن نذيع مثل هذه الأمور، ولكن هي مجرد إشارات، وعقلاء الشيعة عليهم أن يستمعوا إلى ما قال وأن يحكم. وأعود إلى شيخي، ما رأيكم؟ والله يعني أنا أقول يعني هذا الكلام يعني ما قاله يهود النصارى، يعني حتى النصارى لما ذكروا أعظم 100 شخصية ذكرت عمر معها، يعني وكل الناس كافرهم ومسلمهم، يعرف من هو عمر ومن هو أبو بكر ومن هو عثمان، طيب، وبقية العشرة. حقيقة يعني أنا أتصور أن هذا تكسب، يعني هو يتكسب بإطلاق مثل هذه الكلمات أن يضحكهم أو أنه يعني يهيب مشاعرهم أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن أقول يبقى الحق حقا، وهذا الهراء يعني هو بال عليهم يعني في سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حقيقة يعني أريد أن أسأل سؤالا، يعني هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هل سبب أبا جهل أو أبا لهب أو فرعون بقدر ما يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الكتاب شيخنا من القلب إلى القلب ذكرتم قصة من في هذا الصدد، أنكم سألتم شيعيا ذات مرة كم مرة لعن سيدنا عمر في فقال كل الخلاء. نعم، لا الخلاء هذه أخرى. نعم، لكن أنا سألته كم مرة سببت عمر. نعم، فقال يمكن كل يوم أسب عمر. نعم، إن كأنه ورد عندهم، وكثير من العلماء من ينصون أن هذا ورد عندهم. فسألته قلت له كم مرة سببت فرعون، فسكت ثم قال والله ما أذكر في حياتي أني سببته. يعني تصور أن الشيطان سول لهم وأمدى لهم. فما أستطيع أن أقول لينسأل الله العافية، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله على نعمة العقل. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأنا أعلم علم اليقين أن الله جل وعلا إن مات هذا الشخص وأمثاله على مثل هذه العقيدة فإن الله لا يجمعه مع هؤلاء العشرة في مكان واحد أبدا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا.